الحمد لله لذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية والتي جمعت لنا كل مظاهر الطهارة من وضوء واغتسال وتيمم. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الشق الأول، وهو ما يتعلق بالوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء. وقد قلنا إن الآية الكريمة قد أشارت ونبهت وخصت بالذكر فرائض الوضوء، وتركت للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بعد ذلك أن يبين لنا سنن الوضوء وما يسن لنا أثناء الوضوء. وقد تحدثنا في بعض هذه الأمور، وفي آخر لقاء لنا علمنا أنه قد كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أن يثلث الأعضاء باستثناء الرأس. وقلنا إنه قد ورد لفظ لأنه من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فطرحنا سؤالا أيضا، الآية القرآنية حدت حدا للوجه، وحدا للقدمين، وحدا للرجلين. فعلمنا حدود الوجه، وعلمنا أن اليد إلى المرفقين كما نصت الآية، وأن الرجلين إلى الكعبين كما نصت الآية. فكان السؤال، فما الحكم لو زاد المرء في هذا القدر وفي هذه المساحة؟ قد ظهر لنا أن الزيادة العددية عن المرات الثلاث مرفوضة، فهل يا ترى لو أنني توضأ فزدت عن المرفقين وصعدت لأعلى حتى كدت أن أصل مثلا إلى المنكبين وأخذت معي نصف العضد، أو في قدمي وصلت إلى منتصف الساق أو ما إلى ذلك، هل هذه زيادة مرفوضة؟ وهذا يجعلنا نعلم أن المرأة لا يزيد ولا ينقص على ما جاء في النص إلا إذا أباح له النص، يعني لا تفعل أمرا وتقول هذا شيء طيب. الوضوء كل ما بغسل الذنوب كما قلت تتساقط، يبقى خلي ثلاث مرات أربعة ولا خمسة. قلت لكم إن شاء الله تعالى ما جاء وحدد فيه النص العدد والكيفية، فمن زاد أو انتقص، من زاد معتقدا زيادة الحسن فقد أساء وخالف سنة حتى ولو كان يعتقد أنه يفعل أمرا حسنا، ومن انتقص فقد اتهم القرآن والسنة بالتشدد وما إلى ذلك. فينبغي أن نكون وقافين مع النصوص القرآنية والنصوص النبوية. ولذلك ما كان لي ولا لك ولا لأي واحد من المسلمين أن يزيد على المرفقين أو أن يزيد على الكعبين إلا إذا كان هناك نص يجوز له هذا، وإلا لأصبح الدين فوضى ولاتبع كل هواه. قلت لكم الذي يجيب والذي يعطينا الجواز هو النبي صلى الله عليه وسلم المفسر والمبين والموضح لآيات القرآن الكريم. قلت لكم الحديث في صحيح مسلم عبد الصحابي الجليل نعيم ابن عبد الله ابن المجمر صعد إلى سطح المسجد مع سيدنا أبي هريرة. وقلت لكم يقال نعيم المجمر ونعيم ابن عبد الله المجمر، وقلت لكم لماذا كانت هذه النسبة أو هذا اللقب للولد ولأبيه. صعد مع أبي هريرة إلى سطح المسجد، سيدنا أبو هريرة أخذ يتوضأ ونعيم هذا يرقبه، فكما يقول سيدنا نعيم أنه رأى شيئا لم يره من قبل، معروف إلى المرفقين إلى الكعبين. هو يقول توضأ أبو هريرة فغسل كذا وكذا وكذا إن وصل إلى اليدين، فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. دخل فين؟ منطقة دي بتسمى إيه؟ العضد. حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. أبو هريرة واقف بيرقب هذا الكلام، فلما رأى هذا الكلام سأل أبا هريرة في ذلك، أراك تتوضأ حتى كنت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيقول أبو هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة، بعض الناس بيعتقد أن هذه الكلمة من الحديث ولكنها مدرجة، وده اللي بيسموه الحديث المدرج، يعني داخل فيه كلام للصحابة. فأبو هريرة بيقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه رواية. طيب برضو معناها إيه؟ أتجد برضو نفس الكلام أبو هريرة في رواية أخرى بيخبر أنهم دخلوا المقابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. ثم قال وددت أن رأينا إخواننا. النية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى ويود أنه يرى إخوانه، فالصحابة تعجبوا. طب ما احنا الآن إخوانك، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، مش إخوانك برضو ولا إيه؟ فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أنتم واخدين لقب غير اللقب اللي أتاه خالص، أنتم إيه؟ أصحابي. والصحبة في كثير من الأحيان بتفوق الأخوة، الشبعفين والقرآن اعترف بالصحبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا إيه؟ مالش لأخي الله لصاحبه. فالصحبة لما بيكون صادقة بيكون ليها وضع الصحبة والصداقة. في سورة النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول أو صديقكم، يعني حتى بيت الصديق أصبح كبيت الرحم والقريب، الرحم والقريب الأم والأب والأخ والأخت كده، يعني بيت الصديق. فالصداقة والصحبة لها وضعها في الإسلام، ولكن إن كانت قائمة على يعني صدق وعلى دين ولذلك ممن سيجمعهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في كبره ولا في الخمرة ولا في السلطة والمنصب، تحابا إيه؟ في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. فزاد قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اني انتم ايه اصحابي، انتم مش هتعرفوا غير بكده اصحابي. واما اخواننا فالذين لم ياتوا بعد او سياتون بعد، اللي هم مين بقى؟ اللي هم ان شاء الله انا وانت واللي سبقونا، اللي هم امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن يوم القيامة سيقف يزود أو يذود الناس عن الحوض، صح، ممشيهم إلا من كان من أمته. والصحابة استغربوا، طيب إخوانك دول أنت ما شفتهمش ويوم القيامة وهم من أمتك، مش من أمته إحنا ولا إيه؟ ربنا جعلنا كذلك ويميتنا على ذلك، طيب مش من أمتك وما شفتهمش وأمنيتك أن أنت تراهم، يبقى معنى هذا أن أنت مش هتراهم. طيب ويوم القيامة أنت هتدفع سائر الناس إلا من كان من أمتك، طيب انت عارف ابو بكر وعارف عمر وعارف عثمان وعارف طلحه وعارف مش كده اللي اقول ده تعالى ده ما فيش مشاكل، لكن لما تروح له انت بقى الحاج عبد العاطي داخل على الحوض كده، ها النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اللي امته ازاي؟ حسن شحاته يقول لك لا، ما هو الان عارف الام واحد واحد، كل واحد بيجي يعمله الطاقه يبعتوها له على طول، بس حسن شحاته يقول لك كده تعرفينه، يقول لك كده ما فيش حاجه ما يعرفهاش، مش حاجه ما يعرفهاش. لكن الإسلام بيقول كده، الإسلام بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيعرف أمته؟ شوف ده بيقول للصحابة إيه؟ أرأيتم لو أن رجلا، اعرف بقى أنت تعرف يوم القيامة إزاي؟ لو أن رجلا له خيل، عنده إيه؟ خيل، راجل عنده خيل، غرا، الغرة عشان تبقى عارف بياض في وجه الفرس، في بعض الخيل حتى لو لونه كله بني او لونه كله اسود تلاقي حتة في جبهته واخد اللون الايه؟ اللون الابيض، بيسموه ايه؟ غرة. وتبص تلاقي في الاقدام من تحت خاصة في ثلاث قوائم تلاقي دايما اللون برضو ابيض مخالف للون، بيسموه ايه؟ تحجيل، يسموه ايه؟ تحجيل. يبقى الغر بياض في الوجه، والتحجيل بياض في الايه؟ في القدمين. طبعا المراد بالبياض مش بياض الجلد، والا ففي ناس بيضاء قوي، في ناس بيضاء قوي، ها مش في ناس من المسلمين متسمه بهذا، مفيش واحد ابيض خالص، كل واحد يبص اللي جنبه كده، ها فيبقى هو ابيض طبيعي، ابيض ابيض كمان، يبقى حتى ما بيصليش هو هيبقى ابيض اهو، قل له لا، المراد بالبياض النص عليه القران، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيه؟ وبأيمانهم، نور، هتلاقي الوجه ده بيسطع نور واليدين بيسطعوا نور والرجلين بيسطعوا نور، بس الحد فين بقى؟ نشوف النبي الأول بيقول لو إن رجل عنده خيل غر محجلة وسط خيل دهم بخم، يعني كالليل الأسود الغطيس والعياذ بالله، مفهومش لون مخالف خالص، يطلع خيله يا اخويا يا سلام، كل واحد يجي في وشه العلامه وفي رجله تعال تعال اسود ادهم خالص يرجعه نرجعه. فقال هو بالضبط ده اللي يحصل لكم سيما ليست لاحد غيركم، ده في لفظ اخر لكم سيما، اللي هي بقى العلامه دي هتجيبها منين؟ من اثر الايه؟ الوضوء. فمن اثر الوضوء، من اثر غسل الوجه، يجي الوجه يوم القيامه منير، واليدين منيرتان، القدمان منيرتان، واحنا ان شاء الله تعالى سنكون حفاة عراة غرلا. فهتبص تلاقي بقى حجم النور ده هيتوقف على حجم الوضوء. وقفت لحد المرفقين اللي هينور في ايدك لحد المرفقين، كل ما تزود كل ما يوم القيامة هيزيد اللي يزيد النور، كل يوم القيامة يزيد الايه؟ النور. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الايه؟ مش هتيجي كده، من آثار الوضوء. عشان كده اللي مش هيبقى بيصلي هيبقى مظلم ومعتم ولا يتحسب من أمة النبي خالص خالص عليه الصلاة والسلام. فزي ما بقول إلا إذا تداركته رحمة من الله، فزي ما بقول سبحان الله، شوف من اثار الايه؟ الوضوء. وعشان كده ابو هريره بيقول لك ايه؟ فمن استطاع منكم ايه؟ ان يطيل ايه؟ غرته فليه؟ فليفعل. زود انت بقى حجم الايه؟ حجم الاضاءه، حجم الايه؟ الاضاءه، زودها حجم النور ده، مش تجي لي لحد هنا وتروح وان شاء الله هتقبل، ان شاء الله هتقبل، ها؟ اذا ما علقنا في حد اليد، لا ان شاء الله تعالى تزود انت حجم هذا النور. طب كان الصحابه حريصين على انهم يزودوا؟ كانوا حريصين على انهم يزودوا. طبعا نهيك بقى ان بعض العلماء راح طلع قال ده كان مذهب لابي هريره او ثاني قال سن فمن تعدى يا ابني ده في نص ثابت اهو وابو هريره ماشي ده فعله قال ده فعل مين رايت النبي يتوضا ايه نحو وضوء ايه هذا فده ثابت ومسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الحديث في البخاري في مسلم ما فيها كلام فمن هنا كان حرص الصحابه على انهم يزيدوا في الحجم في الحجم وعشان كده ستجد في رواية أخرى عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه أن أبا هريرة جلس ليتوضأ وكان خلفه بعض الناس وأبو هريرة لم يستشعر أن أحدا خلفه مش حاسس في حد وراكب فتوضأ فغسل يديه حتى أشرع في المنكبين يعني مش في العرض ده بس ده وصل لحد فين ها ده وصل لحد هنا ده داخل لحد الايه ها المنكب شوف راح فين سبحان الله فالناس وقف متعجبه قوي فالتفت فرآهم فقال أأنتم ها هنا يا بني فروخ يقول اني اللي بالشتيمه مش عارف ايه فروخ الاول فبتضحك وخلاص ايه هو فروخ بقى فهو يقول أنتم هنا يا بني فروخ بيقال ان فروخ هذا من ولد إبراهيم وكان يعني من ذرية إبراهيم وكان بيشتهر بكثرة الذرية وبعض بطون العرب كانت بتنسب إلى فروخ هذا فبيقول أنتم هنا يا بني فروخ لو أعلم أنكم هنا ما توضأت وضوئي هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ من المؤمن إلى حين أن يبلغ الوضوء الحلية اللي نورك بقى ده اللي هيحليك ده هيبلغ إلى أن يبلغ ليه الوضوء طب وهو كان بيقول لهم لو أعرف إن أنتوا هنا ما كنتش هتفضل الوضوء ده ليه؟ ليه؟ ليه؟ قالوا لأن الرجل الفاضل لما يلزم نفسه بشيء بيخشى أن يقلده الناس فيلزموا أنفسهم بهذا الشيء فيستوجبونه على أنفسهم فيشقون على أنفسهم وعشان كده المسائل اللي فيها زيادة مشقة يحب إن هو إيه يخفيها عن الإيه يخفيها عن الناس يخفيها عن الناس كذلك ستجد رواية أخرجها ابن أبي شيبة وغيره بسند حسن أن ابن عمر كان يتوضأ وربما يبلغ أحيانا الآباط يعني يوصل لحد إيه طيب يوصل لحد ايه طيب فده كان من شرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يزيدوا في المساحة وهذا من خلال لفظ ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيبقى بعد هذا انا اذكر بعضا من سنن الوضوء ذكرا سريعا ان طبعا زي ما قلت لكم انا مش في معرض يعني التحقيق الفقهي بقدر ما انا في معرض تفسير واحاول اديك برضو المعلومه الفقهيه على وجه الايه السرعه من الاخر زي ما بيقولوا من سنن الوضوء اللي ينبغي ان احنا هنلتفت اليها موضوع الاذنين موضوع الايه الاذنين والاذنين في الوضوء بيكون مكانهم او وقتهم عند الراس عند الراس صحيح الاحاديث التي جاءت الاذنان من الراس رجال الحديث مختلفين في هذه الروايات ما بين تصحيح وما بين تضعيف ولكن جمهور العلماء على ذلك أن الأذنين من الايه من الرأس وعلى هذا جاءت رواية لعبد الله بن عباس هذه الرواية موجودة في سنن الترمذي تجد هذه الرواية إن شاء الله تعالى وهي كذلك عند النسائي وقد صححها النسائي عليه رحمة الله هذه رواية سيدنا عبد الله بن عباس بيقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أو غسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما يعني وانت بتمسح راسك بتروح نازل على ودنك شوف صباعك ده جوه ودنك والتاني برا شوف انا بعمل ازاي اهو والتاني المسبحة جوه الودن والإبهام برا ليه برا الودن فبتاخد الظاهر وليه والباطن وهذه إن شاء الله تعالى من سنن الوضوء لما نيجي الموضوع طيب ومسح الرقبة بقى ها المقدم العنق والقفة من ورا دي من برضو من سنن الوضوء هتجد إني الراجح انه ما صح حديث في مسح الرقبة. ما صح حديث في مسح الرقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يدور بين الوضع وبين شدة الضعف. وهذا كلام حكاه الامام النووي عليه رحمة الله. وان كان ابن حجر ليرى ان في رواية, هذه الرواية في مؤخرها كلام يشير الى جواز مسح الرقبة. ومن هنا حكم البغوي وهو من علماء الحديث ان مسح الرقبة من مستحسنات الوضوء, من مستحسنات الوضوء. فان شاء الله تعالى الراجح ليس مسح الرقبة ان شاء الله تعالى على الثابت, وهذا ما اميل اليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ان فعلها المرء من باب النظافة لا بأس ولا مانع, ولا يعتقد أن هذا مجزوم بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتأتي بعد هذا لموضوع الأدعية, موضوع الأدعية. هناك دعاء أنا أحب بداية ألفت النظر إليه. بعض المسلمين للأسف الشديد, وللأسف أنا سمعت حتى بعض الفتاوى ولا أدري من أين جاء بها أصحابها, وواحد في محط القرآن الكريم مرة قال هذا الكلام وتعجبت والله. أي حد بيقول أي حاجة وخلاص, مصيبة بكل المستويات. عن موضوع الدعاء أثناء الوضوء, وهو الدعاء الوارد أن كثير منكم يلزم نفسه يغسل وشه فيقول يعني اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, وبعدين يجي يغسل يدي اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشماله, وبعدين يجي يغسل رجلي اللهم ثبتني على الصراط. ما أعرف من أين جاءوا بهذا الكلام, وليس هناك لفظ واحد ولا حديث واحد يدلل على جواز هذا أثناء الوضوء. بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء أنه كان يلزم نفسه الصمت حتى يوم أن سلم عليه رجل, سلم عليه رجل أبى النبي أو ما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن فرغ من وضوئه, ثم قال للرجل يعني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. فإذ كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثناء أو قبل أن ينتهي من طهارة وضوئه ما كان يرد على أحد من الناس, فهل تعتقد أنه كان سيقول هذا الكلام اللهم أعطينا اللهم أعطينا, وهو كان يكره هذا ويقول كرهت أن أذكر الله وأنا على غير إيه وأنا على غير طهارة. طبعا برضو لو إحنا داخلين في قضاء فقهية كان لازم هنقول طيب والحديث ده يمشي إزاي مع حديث السيدة عائشة كان يذكر الله على كل حال وإلى آخره. ولكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء الوضوء يلزم نفسه ليه؟ يلزم نفسه الصمت. أما ما حدث في الرواية الصحيحة وهي قد أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي, هذه الرواية قد أخرجها أبو داود استغفر الله النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة. والكلام أو الإشكال اللي حدث بصرف هذه الرواية كان نتيجة ان الراوي لهذه الرواية هو ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري يقول يعني توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فهو بيقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعته يقول او سمعته يقول, فهل سمعته يقول قبل أن يتوضأ أم بعد أن توضأ؟ المسألة فيها احتمالات. المسألة أو هو يعني زي ما بقوله وهو بيتوضأ ولا بعد ما توضأ ولا قبل ما يتوضأ, المسألة بقى فيها كلام. فاعتقد إن ابن السني رحم عنه لها بعنوان ما يقال بين ظهراني الوضوء, فاعتبر ان توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول يعني يقول وهو يتوضأ اعتبرها ابن السني كذلك. اما غيره من العلماء فقد اعتبر هذا الكلام مما يقال بعد الوضوء, بل رأى البعض انه مما يقال في اثناء الصلاة, يعني في دعائك وانت تصلي, في دعائك وانت تصلي. وطبعا زي ما قلت الناظر للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم أثناء الوضوء، يرجح أن هذا الدعاء يقال بعد الوضوء فعلا كما رجح الكثيرون ذلك، وأنا أميل إلى هذا. فهذه الرواية أصلا تقال بعد الوضوء، يعني بعد ما حضرتك تتوضأ إن شاء الله تعالى، مما تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وسبحان الله سيدنا موسى الأشعري بيقول فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك تقول كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تدعو بكذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تركنا من شيء؟ يعني الحياة الثلاثة دول ما خلوش حاجة. طيب أي حاجة تخرج على الحياة الثلاثة دول؟ اللهم اغفر لي ذنب، يا سلام، سبحان الله، ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فجمعت خيري الدنيا والآخرة. خلت إيه؟ لا إله إلا الله. عايز تعيش تنعم بالبركة في الرزق والمغفرة في الذنب وسعة الدار. سعة الدار طبعا المربية دار معينة، يعني واحد مثلا كم مرة اتوضى وبعدين سمعت بقى اللهم اغفر لي ذنبي، وراح قايل بقى اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي، ومثل بقى وسع لي في داري. ايه يا عم الشيخ الله يرضى عليك سبحان الله دي يعني اللي وقفت عليها قوي، يعني انا قاعد انا ست عيال وامهم في شقه اوضه وصاله، يا ابني وسع، انت هتصبع طليم ثلاث اوض وسبع صلاه، وسع لي في داري، انت فاكر انهي دار؟ يعني شوف الناس عقولها رايحه في الدنيا شغلاهم في درجه ايه، سبحان الله. فالتوسعة في الدار ان شاء الله تعالى اللي هي دار الايه، دار الاخره، اللي هي اول منازلها القبر، اول منازلها القبر. اما تبقى في الدنيا قاعد في اوضه وصاله دي مش مشكله، اهم حاجه ان ربنا ينجيك من ضيق القبر وينجينا واياك وارزقنا بس بالسعة في القبر، لانه ان رزقت السعة في القبر ان شاء الله تعالى فسترزق السعة في الجنة، اما ان ضيق عليك في قبرك فدي علامة من علامات التضييق عليك في الاخرة ان شاء الله تعالى. ونسأل الله السلامة وان يوسع لنا جميعا في دورنا. فانت عايز اكثر من كده، يعني شوف امر الدنيا بارك لي في رزقي، والبركة لا تكون في الرزق الا اذا كان حلالا طيبا يرضى عنه الله، فهذه الدنيا خدتها. ها واول منازل الاخره وسع لي في داري بقى الساعه في القبر والجنه خلاص، واغفر لي ذنب التعزي. ولذلك قال له وهل تركنا ايه من شيء؟ ما خلوش والله. فده دعاء ان شاء الله تعالى تلزم نفسك به، عسى الله ان يتقبل منا ومنك، امين يا رب العالمين. ونقول بقى نسال الله ان يغفر لنا ذنبنا وان يوسع لنا في دورنا وان يبارك لنا في ارزاقنا، امين يا رب العالمين. هناك ايضا دعاء اخر، هناك دعاء اخر، هذا الدعاء الاخر تجد ايضا هذا الدعاء موجود في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء، شكرويت، فيحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. إذا بسم الله ما شاء الله، إذا شوف كلمتين حلوين أو سهلين أوي، ها بعد ما تخلص الوضوء تنطق بالإيه؟ بالشهادتين، تتفتح لك أبواب الإيه؟ الجنة الثمانية، تدخل من أيها إيه؟ من أيها شاء. شوف المفتاح، ومش المفتاح بيفتح على كم باب؟ ها على ثمانية، ومش أي ثمان أبواب، ده أبواب إيه يا عم الشيخ؟ أبواب الجنة، لا إله إلا الله، ربنا رزقنا هذا. دي تقال طبعا زي ما قلت بصدق وبإخلاص، بصدق وبإخلاص، محبة في الله. فهذا مما يقال إن شاء الله تعالى أيضا بعد الوضوء. طبعا بيعتبروا أيضا من سنن الوضوء أن تصلي ركعتين بنية إن دول سنة الوضوء. سنة الوضوء هم نيتهم كده، بعد ما تتوضا بتصلي ركعتين، الركعتين دول نيتك ايه؟ ان دول ايه؟ سنة الوضوء. ورد في هاتين الركعتين حديثان، ورد في هاتين الركعتين حديثان، حديث ستجد ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين، وهذا الحديث ايضا في صحيح البخاري، توضأ فغسل وجهه فأزبغ الوضوء، وغسل يديه فأزبغ الوضوء إلى آخره، يعني ظل يتوضأ ويزبغ إليه الوضوء. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الآجر بقى، إلا غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. بس شوف الشرط، يا ما بقاش مخك غير في الإيه؟ غير في الركعتين. ما بقاش مخك في الحمامتين ولا الفرختين ولا العيلين ولا القرشين ولا المصروف ولا المشكلة ولا ولا ولا ولا، زي ما بنعمل إن شاء الله نصلي والدنيا كلها في دماغنا، نصلي والدنيا كلها في دماغنا. وكان من الكلمات الطيبات اللي كان بيقولها أبو هريرة، كان يقول: كنا إذا دخلنا إلى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا. في الشرط، يا ما بقاش مخك غير في الايه؟ غير في الركعتين. ما بقاش مخك في الحمامتين ولا الفرختين ولا العيلين ولا القرشين ولا المصروف ولا المشكلة ولا ولا ولا ولا، زي ما بنعمل إن شاء الله نصلي والدنيا كلها في دماغنا، نصلي والدنيا كلها في دماغنا. وكان من الكلمات الطيبات اللي كان بيقولها أبو هريرة، كان يقول: كنا إذا دخلنا إلى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا. يعني الدنيا بقت زي ليه؟ زي الجزمة بس خلاص، ولا تمثل عندهم أي شيء أي شيء أي شيء. فينبغي أن نكون هكذا. فليتوضأ وصلي ركعتين بنية سنة الوضوء بهذه الهيئة لا يحدث فيهما إيه؟ نفسه، تكون النتيجة إيه؟ غفر له ما تقدم من إيه؟ ما تقدم من ذنبه. طبعا المراد بالمغفرة هنا مغفرة الإيه؟ الصغائر. خد بالك، مغفرة الإيه؟ الصغائر. أما الكبائر فلا تغفر إلا بتوبة، وأما الذي يكفر فإنما هي ليه؟ مش يروح يزني ويقول أدينا هصلي ركعتين ويلا هم هيشيلوا، يروح مش عارف يسوي يلا هيشيلوا، لا. المراد بهذا ليه؟ الصغائر. ولا أذكر يوم أن قلت هذا الكلام واحد قال لي: طب مسألة بسيطة أوي، إذا الواحد يقعد يعمل الصغائر زي ما هو عايز وبعدين قبل يتوضأ يروح يصلي ركعتين دول، ها؟ قلت له: كلمتك دي، كلمتك دي خرجت الصغائر من كونها صغائر وأصبحت كبائر، إن هذا نوع من الإصرار، والإصرار على الصغيرة كبيرة كبيرة. زي بالضبط يبتع فلسفة التبرير شرب الدخان، يجي يقول لك إيه؟ مكروه إن شاء الله، مكروه مكروه، ما هعتبره يا ابني مكروه وصغيرة، ها؟ سيبها سيبها، مش عايز تسيبها يبقى إصرارك عليها حتى لو هي مكروهة وصغيرة حولها إلى كبيرة، لأن القاعدة معروفة إنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني لما تقع في أكبر كبائر وتبقى تستغفر ربنا في كل، ولما تفعل أصغر الصغائر وتصر عليها أصبحت عند الله إيه؟ أصبحت عند الله كبيرة. وينبغي أن نفهم هذا الكلام. هذا أول حديث في فضل الركعتين بنية سنة الايه؟ سنة الوضوء. الحديث الآخر وهو في صحيح البخاري وعند مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: يا بلال. في يوم قاعدين والصحابة قاعدة كده وسيدنا بلال قاعد، وفجأة هو بيكلم سيدنا بلال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته لله. أرجى عمل عملته لله يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا بيبقى له أعمال في حياته بيعتقد إن هي أصلح الأعمال اللي عملها، مش كده؟ كل واحد فينا كده وبيعتقد إن هو ده أكثر عمل هيجد ثوابه عند الله. كل واحد أضرب نفسه إنه فعلها بإخلاص وفعلها كذا وفعلها خلاص، كل واحد بيبقى حكم على إيه؟ على نفسه، مش الناس هي الحكم. ممكن انت تقول شوف الراجل ده سلام بيعمل ايه، ممكن انا اكون مغائب وممكن انا اكون، لكن انا ببقى مع نفسي عارف ايه اكثر عمل انا عملته لمين؟ لله. وعشان كده الثلاثه اللي قاووا الى الغار وانزلق الصخره وسد باب الغار قالوا يعني ان كل واحد فينا يتوسل الى الله بايه؟ بصالح ايه؟ اصلح عمل عمله، وكان عمله لمين؟ لوجه الله. وعشان كده كل واحد كان عارف ايه بالظبط أرجى عمل عمله لله، وكل واحد حينما ذكر هذا العمل فعلا كان صديقا فيه وانفرجت الصخرة وخرجوا يسعون كما تقول الرواية. فهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطرح هذا السؤال على سيدنا بلال: أخبرني عن أرجى عمل عملته لله. قال له ده في عمل وصلك لمنزلة خطيرة أوي، اللي هو إيه؟ قال له: فإني سمعت دفن عليك، وفي رواية دفن عليك بين يدي في الجنة. تعرفين الواحد لما بيمشي النعل بتاعه بيبقى له صوت، انت تسمع الصوت ده، يعني اللي ماشي بالشارع ده دلوقتي انت سمع صوت خشخشة نعله، ما تسمعه امتى؟ ها؟ لا لا لا لا ايه؟ الله يرضى عليك، لما يكون قريب منك ويمشي كده حتى لو بيزاء هتسمع قريب مني، مش كده ولا ايه؟ قريب مني، ممكن في الهدوء وما اسمعش برضه لان يكون بعيد عني، لكن انت تسمعه في كل الاحوال لما يكون قريب مني. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فقد سمعت ذف او دفن عليك بين يدي في الجنه، يبقى سيدنا بلال هيكون منزلته في الجنه في بين يدي الى حاجه بسم الله مش. طب مين اللي يصل الى هذه المكانه ان يكون من اشد الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ طبعا علماء بقى العقيده بداوا يتكلموا في الموضوع ده. طيب واحنا في الجنه اللي لابسين نعال، وهنحتاج في الجنه ان احنا نلبس نعل، والنعل ده يكون شكله وحاله ووضعه، كلام كتير. البعض طبعا قال ان المساله ما فيش نعال ولا حاجه، هي يعني المساله بس يعني اشاره الى شده الايه، الى شده القربة، اي افترض انك تلبس نعلا وانت في الجنه فاني اسمعك لانك ستكون شديد القرب مني. البعض قال هذا، البعض قال ما دام الحديث اخبر ان نعل يبقى نعل، لا يعني لا نعطل ولا ننفي، خلاص النبي قال في نعل، وده كان منهج السلف الائمه رحمه الله، في نعل يبقى في ايه؟ نعل. ظروفه ايه؟ حقيقته ايه؟ الغرض منه ايه؟ ده بقى اللي هنا تروح تقول ايه؟ تفاوض بقى، تقول ايه؟ الله ايه؟ الله اعلم. لكن ما دام النبي قال في نعل يبقى في نعل، بس ما تتكلمش، ما تتكلمش، خلاص نقول امنا بالله، نقول ايه؟ امنا بالله، ونسال الله ان يرزقنا حسن الايمان. فزي ما بقول بيقول فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الايه؟ الجنه. طب ايه اللي هو عايز، كانه عايز يقول لبلال عرف الناس اللي قاعده دي، ايه اللي قربك مني قوي كده؟ طب وده ليه؟ عشان الناس لما يسمعوا يا غالب قال. طب اشمعنى بلال؟ طيب ما دام هو عمل ممكن احنا نعمله، والعمل ده قربه من النبي، ما نعمله احنا كمان، نشوف بقى ايه هو العمل. فقال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل او نهار إلا وصليت بوضوئي هذا. راح قايم واخد له إيه؟ ركعتين كده بس. هذه أرجع عمل، قال هذا يرجع. لأن هذا العمل يعني زي ما أنت ترى كده بيبقى فعلاً خالص لوجه الله. خالص لوجه الله بس، هو لله، مجرد إنك لقيت نفسك طاهر فقلت يعني ها لله، يلا توكلت على الله. فده فعلاً يشير إلى مدى محبتك لله. فإن أحببت الله أحبك الله. ها؟ وما دام يعني احبك الله سيقربك ايضا من احبائه، ونجتمع بقى الاحبه كلنا، ونسال الله ان يجمعنا كذلك. فكل واحد مننا يكون حريص ان وقت ما يتوضا يعمل ايه؟ يصلي ايه؟ يصلي ركعتين. ولذلك اخذوا من ها هنا يعني ما توضات في ساعه من ليل النهار، اخذوا ان ركعتين سنه الوضوء على الراجح بيصليا في اي وقت حتى ولو كان من اوقات الكراهه. سبحان الله، في اي وقت تفضلوا روح مصليهم اي وقت تبقى عارف. هذا كما قلت، او هذه معلومه سريعه عن موضوع الوضوء. ربنا سبحانه وتعالى انتقل للشق الثاني، قال: وان كنتم جنبا فطهروا. قبل ما ندخل في اي حكم من احكام الطهاره، اول الايه كان بيقول ايه؟ ها؟ إذا إيه؟ إذا إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة لو محدثين حدث أصغر هتتوضوا. وإن كنتم جنبا إمتى؟ إذا قمتم إلى الصلاة فطهروا. وقف العلماء هنا وقفة. إذا الطهارة من الجنابة شرط للصلاة للصلاة. وعلى هذا طرح السؤال، طيب إذا أجنب المرء وكان الوقت ليس بوقت صلاة، فإذا ترك نفسه على جنابته، خرج كل شرب ذكر الله، يجوز منه هذا أو لا يجوز؟ أم دخلت أنا في يوم مسجد ولقيت واحد ما عند الناس قدامه والملائكة ما تخشش في بيت واحد جنب؟ لا والله في حديث بيقول كده، ما تستعجلش هنتكلم فيه. والملائكة ما تخشش بيتي واحد جنب، ولما يخرج الشارع هو جنب الملائكة تقعد تلعنه لحد ما يرجع، ولو مش عامل ايه الملائكة تخرب بيته، ولو قصع ظفره الملائكة مش قاعد يقول كلام، وهيجي شعره وأظفره ماشيين يوم القيامة كده ويتعلقوا في رقبته ويقولوا شوف انت قصتنا قبل ما تخلص من الجنابة، ويصمم غسلهم وقاعد يقول كلام، ولا ابو سيدي الهلالي سلامة في زمانه والناس قاعدة مبسوطة قوي، يقول لك يا سلام ادي العلم ادي العلم يا ابني، قول ادي الجهل والعياذ بالله. علم ايه؟ علم ايه؟ الآية جعلت الطهارة شرط للايه؟ شرط للصلاة. فهاب ان انا صليت الظهر بلاش الظهر، صليت الفجر، وحل لي ان انا جامع مرات فجمعتها ومش هغتسل، هتنيني قاعد كده لحد وقت الضحى، كنت بصلي الضحى ما بصليهاش تنيني قاعد لصلاة الظهر. أه. بقى الملائكة تقعد تلعني الوقت ده كل ده راح في 60 داهية بقى. تلعن الوقت ده كله. طب ده ثلاث ارباعكم بيروح مجامع ونايم، ده معنى كده الملائكه تقعد انا رده شباب تنام كم ساعه يعني؟ تخيل جامعت ونمت بعد العشاء وقعدت لحد الفجر نايم 8 ساعات الملائكه عماله، ده انت تقع في 60 داهيه بقى، ده كلنا رايحين في داهيه بقى. والله كلنا بنعمل كده كتير، جامع ونايم، هو في ما بيجلوش حتى حيل يقوم يختفي خلاص انتهى. فيا ابني كل ده يحصل يعني؟ وتسأله بقى جبت الكلام ده منين؟ يقول لك موجود. موجود فين؟ يقول لي بس فين؟ هو موجود وخلاص. لك روح دور. انا كلمت عليه كده قال له روح دور. تروح دور؟ طيب جزاك الله خير. هقول لك ايه؟ ربنا يهديك ياخدك، مش هقول لك اكتر من كده. فكان السؤال هنا ان الآية وضحت ان الطهارة شرط لإيه؟ الصلاة. طب في غير صلاة رفع الجنابة ده او سيري على جنابة، كلامي وانا على جنابة، نومي وانا على جنابة، خروجي وانا على جنابة، هل يجوز شرعا او لا يجوز شرعا؟ طبعا انا همسك باهم نقطة، هي نقطة ان انت الجامع وتنام، جامع وتنام كلنا واقعين فيها دي. فتجد ان في حديث في صلب البخاري وعلى ما اذكر هيكون في صحيح مسلم يعني متفق عليه، ابو سلمة يسأل عائشة ام المؤمنين فيقول لها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ في لفظ ينام، لفظ واضح وهو جنب، يعني كان النبي ممكن ينام وهو على جنابه؟ لو صاحبنا بقى اياه ده قاعد كان لك لا، ولو عملها الملائكه تقعد تلعن لحد الصبح. فالسؤال اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو على جنابه؟ تفتكر كانت اجابه ام المؤمنين عائشه ايه؟ طب ما تذاكروا شويه من هنا اليوم السبت اللي جاي، وعرفت الموضوع ده مش لازم انا اقول لك بقى، يعرف انت الموضوع ده. نعم والله انا ما بثق في وصول المال ده، يعني هو بيصل او لا يصل، انا لحد الان ما دفعتش ولا تعريف في موضوع البوسطه والهارفي على مسؤوليته هو. خلاص ماشي خير وبركة. نعم هو كان اللي بيحصل اني نقابه الاطباء ونقابه المحامين الاثنين جزاهم الله خيرا كانوا فعلا بيوصلوا اموال، لكن بدأت الدولة تتبع سياسة ان اللي عايز يبعت للبوسنة والهرسك يدينا تحت رقم حساب مش عارف كذا، فالدولة بتاخد احنا مش عايزين نقول الدوله بت... لا برضو ماشي، انا بقول حتى لو هي بتاخد وبتوصل فعلا وبيصل هذا المال فعلا، بس بيدول مين بقى؟ بيدول مين بقى؟ من الامم المتحده. لا مش اسرائيل يا راجل، حرام عليك. لا لا ولا للصرب، لا هم طيبين يعني. يقول لك يعني الامم المتحده دي من الحنون يعني، ما تضيعش حق بصراحه. وانتم مش عارفين كده برضه ليه؟ ما تلخبطوش بقى وتصدوا نفسكم في داهيه. ام حنون يعني ما تضيعش. فهم بيدوه فعلا الامم المتحده، وفعلا الامم المتحده ام حنون. فالامم المتحده رأت اني المستحق هذا المال السر بتاع بنين قوي، فبقى تديهم الفلوس دي. ده من وجهه نظرها يعني. فشوف فلوسك انت بتروح فين في الاخر. ده اللي ايه؟ ده اللي ده اللي ده اللي حصل يعني، او ده اللي بيحصل. لا احنا ممكن نعمل حاجه طيبه جدا يعني، هي ما دام ان هي انعقدت ان انتوا هتغرموا وتهرموا يبقى للمسجد. ايه رايكم؟ ولا عندكم اعتراض؟ بس المسجد بقى عايز يوديهم للبوسنه والهرسك، عايز يوديهم للمسجد، عايز يوديهم لواحد غلبان هو حر. ما دام في نيه ان احنا ان شاء الله نتخرج حاجه لله يبقى خير وبركه، وده الزاد اللي بتدخل ليك في الاخره. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ طيب اثنين يكون ليهم جلاليب بس مش مخرومه، جلاليب حلوه كده. ها يقوم يلا يلم على ما نشرب الكوبايه دي وبعدين نختم. يلا نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا